أسألكم عن التسمية بهذه الأسماء إيمان غير إيمان في أسماء أخرى حمد النيل حمد النيل نعم أما إيمان فلا نعلم فيها بأس مثل نافع وصالح وعامر نعم أسماء غير مقصودة المقصود الاسم اللفظ طيب. حمد النيل ما نعرف معنى حمد النيل ما نعرف حمد النيل ما أعرف معنى حمد النيل أيوة. هذه الكلمة محل نظر فالنيل لا يحمد الشط شط النيل النهر في قصد النهر نعم. حمد النيل ما له حمد خاص النيل فلا ينبغي التسمية بهذا الاسم نعم